لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، نستكمل شرح الأذكار الموظفة في الصباح والمساء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، رواه مسلم. يعني ويقول بدل الليلة: اليوم ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. أذكار النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن دائما العقائد الكبرى التي بعث الله بها أنبياءه، من معرفة الله عز وجل وتعظيمه ومحبته وشهود ملكه، فإن ذلك من أعظم أسباب اليقين لمن تدبره وتأمله. قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله. إن يعني تبادل الليل والنهار وإيلاج أحدهما في الآخر كما وصف الله عز وجل من أظهر أدلة الملك. فالناس يمر عليهم الليل والنهار وأكثرهم لا يدري كيف يكون ذلك، إلا أنه ينظر إلى الشروق والغروب، ولم يفكروا إلا من رزقهم الله العلم المأخوذ عن الوحي المنزل من عنده، لم يفكروا أن هذا الأمر مقدر بأمر الملك هو سبحانه وتعالى الذي جعل الليل والنهار. هذه العملية، عملية تعاقب الليل والنهار، أمر في غاية الإتقان والإحكام. حصول المساء وحصول النهار كل ذلك بحسبان دقيق جدا، أدق من الثواني التي نعدها، وإن كنا نحن لا نكاد ندرك إلا الدقائق فنقربها لأقرب دقيقة. لكن من من الناس يفكر أن الله الذي أمر بذلك؟ الناس كلهم مجبورون على مرور الليل والنهار عليهم، على أن يصبحوا ويمسوا، كلهم لا يملكون شيئا، لم يصنعوه ولم يغيروه ولا يقدرون على شيء من ذلك. فهذا دليل الملك، ملك السماوات وملك الأرض كذلك. أمسينا وأمسى الملك لله. إن تأمل الملك كما ذكر الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إن تأمل مظاهر الملك سبب لحصول اليقين لمن تفكر في ذلك. نحن والله لا نملك أنفسنا، ولا نملك الليل والنهار ولا تلك الثواني المتغيرة في نقص الليل وزيادة النهار، وبالعكس في أماكن أخرى من العالم كل مكان له مشرقه ومغربه، وكل مكان له مشرقان ومغربان، وكل ذلك من جهة الشرق والغرب. وهذا الأمر يدلنا على أن الله عز وجل الذي يدبر الأمر وحده لا شريك له، فليوقن العبد بأن الملك له، وأننا لا نملك شيئا، وأن البشر إنما هم عبيد مربوبون في صورة ملوك متصرفين، ليس لهم من الملك شيء، أعطوا فقط قدرة وإرادة وإمكانيات من العلم والحركة محدودة بالنسبة إلى هذا الوجود الواسع. فشهود الملك كل صباح وكل مساء يريح قلب المؤمن ويجعله يزداد يقينا. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. الحمد لله سبحانه وتعالى على أنه انفرد بالملك ولم يجعل الملك لغيره سبحانه وتعالى. وكم يفسد الناس حين أعطوا شيئا من الملك يسير، وهم في الحقيقة لا يملكونه، ولكن كما ذكرنا في صورة ملوك، في صورة مالكين، أعطوا شيئا من العمل والكسب. ولكن تخيلوا لو أن السماوات والأرض والشمس والقمر يملكها الناس، والله لفسدت. لو كان أهواء وإرادات الناس التي يتعاملون بها في حياتهم اليومية هي التي ترتب هذا الكون بالقطع لفسد. فالحمد لله أن جعل الملك له، كما أن الملك ملك الحياة والموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالها بعد قوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الناس يقتلون، الناس يجرحون، يحاولون إماتة إنسان وليس ذلك بأيديهم، إنما هم أسباب. ثم إن هذا العالم الواسع المليء بالموت والحياة من يهب فيه الحياة ومن يقدر فيه الموت؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هذه القضية ملك الموت والحياة من أهم الأمور في تدبر الأذكار والحمد لله عز وجل على ذلك. فله الحمد على نعمته علينا أن جعل ملك الموت والحياة بيده، وملك السماوات والأرض بيده، وملك الليل والنهار بيده، وإلا لفسدت أحوال العالم لعجز البشر وضعفهم وهواهم واتباعهم الظنون واتباع الأهواء. ثم الحمد لله عز وجل على عظمته وعلى انفراده ووحدانيته سبحانه وتعالى بالملك. فالحمد لله على كماله وجلاله في انفراده بالملك، والحمد لله على نعمته علينا أن لم يجعل موتنا ولا حياتنا ولا ليلنا ولا نهارنا يملكه ويملكها غيره. الحمد لله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله. بعد شهود الربوبية التي من ضمن معانيها الملك، أو هو من أظهر معانيها، يشهد الإنسان الألوهية، استحقاق الرب وحده لأن يكون الإله الذي تتوجه إليه القلوب. وإنما الفساد في العالم راجع إلى توجه القلوب لغير الله. ولو أن السماوات والأرض توجهت لغير الله وتعبدت لغير الله لفسدتها، وإنما هي مستقرة ماضية على القدر الذي قدره الله عز وجل لها، والحكمة التي قدرها الله عز وجل لها لأنها لا تطيع غيرها. يعني تخيلوا كده لو احنا بس يعني كمسلمين احنا عمالين نقول ايه يا ما كانش الصواريخ دي تقع على دماغ الكفار، ما كانش مثلا الشهب والنيازك تنزل تدمر اليهود وأعداء الأمة والمنافقين والظلمة ونستريح منهم. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. وهو أحلم الناس صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو أعطي على الدوام ما يستعجلون به من العذاب دون أن يجعل له في لحظات، وقد جعلت له في لحظات، لو شاء أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل ذلك ملك الجبال، لكن هذا اللحظات التي علم الله فيها سعة صدره وحلمه صلى الله عليه وسلم وإيثاره المصالح الآجلة المتأخرة، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، على الانتقام الفوري الذي كان يمكن أن يحدث. ولكن لو أنه جعلت له على الدوام لقضي الأمر، لأن الرسول بشر من البشر، يعني لو جعلت له مقاليد السماوات والأرض لكانت تأتي عليه لحظات يقضي فيها على هؤلاء، ليست كل اللحظات سوف يكون فيها بنفس درجة الحلم العظيم التي في اليوم الذي أتاه فيه جبريل معه ملك الجبال يقول له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. لكن لو كان الأمر عليه على الدوام لقضي الأمر بينه وبينه، لا أنزل بهم العقوبة، لما تحمل. كنا حق لو إحنا بقى لينا إحنا لو فعلا الشهب في ايدينا والسماوات بايدينا كنا خربنا الدنيا، ما نستحملش. سبحان الله. فالحمد لله ان له الملك ولا اله الا الله، لان السماوات والارض لا تطيع غيره ولا تتعبد لغيره. قالت: اتينا طائعين، فهي لا تمتثل اوامر الخلق. ومن جعلهم الله مستجاب الدعوه كذاك الرجل الذي عنده علم من الكتاب، الذي قال لسليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهؤلاء الذين قال فيهم الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أعقل من أن يطلبوا خلاف ما جعله الله عز وجل الحكمة، مقتضى الحكمة والعلم. فهم لا يستعملون الدعاء إلا في مواطنه، لأن لهم اهتمامات أخرى، لهم إرادات أخرى غير ما نفكر فيه نحن. فلذلك الحمد لله أنه لم يجعل هناك إلها غيره سبحانه وتعالى. فكما له الحمد على الربوبية والملك وانفراده بذلك، فله الحمد عز وجل على الألوهية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نفي الشرك قضية. النفي في كلمة التوحيد في لا إله إلا الله، ثم تأكيد ذلك بنفي الشرك، يعني كلمة لا إله نفي لألوهية غير الله، إلا الله إثبات لألوهية الله وحده لا شريك له، أضيف إليها لا شريك له تأكيدا لنفي الشريك، لا شريك له في إلهيته كما لم يكن له شريك في ربوبيته سبحانه وتعالى، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له. عندما يستحضر العبد معنى ذلك وأن الإله الحق هو الله وحده لا شريك له، وأن ما سواه باطل، وأن ما عبد من دونه ليس شركاء في حقيقة الأمر لا استحقاق الألوهية، لا استحقاق العبادة، ولا أن لهم من صفات الربوبية وملك الربوبية وقدرة الربوبية، ليس لهم شيء من ذلك. فالله لا شريك له في كمال أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته. وهذا الموضع لا شريك له مرتبط بلا إله إلا الله، فهو أقرب إلى توحيد الألوهية، نفي الشرك في توحيد الألوهية، وإن كان هذا مستلزما أو في الحقيقة متضمنا لنفي الشرك في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. سبحان الله، كلمة مريحة تفرج الكرب، كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب: الله ربي، الله الله ربي، لا أشرك به شيئا، لا أشرك به شيئا. نفي الشرك قضية تكررت كثيرا جدا في نصوص الكتاب والسنة لإبطال الشركاء، لإبطال الآلهة الأخرى. لا يصلح أن تقر بأن الله إله فقط، لا يكفي، لا بد أن تقول لا شريك له. الذين يصوبون الملل الباطلة التي فيها عبادة غير الله، ويقررون أن الأديان كلها بمنزلة واحدة، وأنها في حقيقتها وجوهرها شيء واحد. حتى من يعبدون الأوثان، يعبدون بوذا، ويعبدون كونفوشيوس، أو يعبدون النار، أو يعبدون المسيح، أو يعبدون الصليب، أو يعبدون عزيرا، أو يعبدون الأحبار والرهبان، الكل شيء، الكل عندهم لا بأس، وكلها ملل متساوية. حتى الإلحاد عندهم لا بأس به. هذا هو الدين العالمي الجديد، العولمة تهدف لذلك، ويفرضون على الدول أن تقول ذلك وتدرسه وتفرضه على الناس، أن الكل يقر بمساواة الأديان. نعوذ بالله، هؤلاء لا يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا القول نقض لشهادة التوحيد، نقض لأصل الإسلام، إبطال لأصل الدين، إذ تجويز عبادة غير الله عز وجل هو الشرك الأكبر، والرضا بالكفر وتصحيحه فهو ينقض ما قاله العبد من البراءة أول ما قال لا إله. أول شيء يبدأ به البراءة، البراءة من الشرك وأهله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ضرورية لتحقيق التوحيد. قال الراوي أراه قال فيهن، في الروايات فيها التصريح بالزيادة: له الملك وله الحمد. تكرير هذا المعنى مرة ثانية، لأنه إذا تكرر مثل معنى الرحمة يكرر في الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فهنا قال له الملك وله الحمد مرة ثانية، فهو يحمد على ربوبيته وملكه، ويحمد على ألوهيته وتوحيده سبحانه وتعالى. له الحمد عز وجل أنه الإله المعبود، نعمة من الله علينا عظيمة، كما أن هذا من مجده وعظمته سبحانه وتعالى، بل هو أعظم مظاهر المجد والعظمة، الانفراد بالألوهية. من نعمته علينا أن لم يجعلنا نتعبد لغيره، ولم يشرع لنا أن نشرك به. هذا من فضل الله علينا، لأن قلب العبد إنما يسعد بالتوحيد، ويسعد بالتوجه إلى الله وحده لا شريك له، ويستقر بذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي ذكره إلها واحدا لا شريك له. قال يوسف عليه السلام: واتبعت من قال إني قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت براءة إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آبائي اعتزاز بالتوحيد ما كان لنا نشرك بالله من شيء هذا هو الولاء الولاء لدين آبائه ليس لمجرد النسب بل لأنه الدين الذي انتسبوا إليه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأن الاتباع مولاه والترك براءة وانفصال قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فاللهم لك الحمد على لا إله إلا الله اللهم لك الحمد على أن لا شريك لك اللهم لك الحمد على أن لك الملك اللهم لك الحمد على أنك أنت الله الرب الإله وحدك لا شريك لك الحمد لله نعمة علينا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وعظمة وتوحيد نوعاء أو معنى الحمد يتحققان في ذلك وهو على كل شيء قدير إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء يشمل ذوات العباد وأفعال العباد وإرادات العباد كلها أشياء مولودة الله قدير عليها على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها الخير والشر بملكه سبحانه وتعالى والخير في يديه ويسأل منه والشر في ملكه وتحت أمره فلذلك يستعاذ به من الشر ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فنحن نستعيذ به من شر كل ذي شر لأنه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى بعد شهود الملك وتكرير ذلك أمسينا وأمسى الملك لله ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نستعيذ بالله من شر كل شيء في هذه الليلة ونسأله خير ما في هذه الليلة وكذا بالنهار في اليوم وهذا من أعظم ما يريح نفس العبد المؤمن ربي أعوذ بك من الكسل الإرادة الضعيفة التي تجعل الإنسان لا يتقدم في طاعة الله عز وجل وسوء الكبر ضبطت الكبر والعياذ بالله اللي هو التعظم وضبطت الكبر وسوء الكبر يعني سوء كبر السن يعني أن يرد الإنسان إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا فأستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بعد أن استعاذ من شر الدنيا استعاذ من شر الآخرة وأول ذلك القبر وآخر ذلك النار نعوذ بالله من عذاب في القبر من عذاب في النار وعذاب في القبر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين